شينا شينا وحكينا تارينا رجعنا متل ما بدينا عند لغي ماضينا البعد وعايش فينا عم تنسى وكأنا لا رحنا ولا جينا أحلى شي فيك اللي معلقني فيك إنه كفك بيتصدق هيك خليك كسبك حلو شو حلو لما كل شي كسب بحياتك كسبك حلو تذكرني شي مرة ورجعني عدالك كسبك حلو بيرضيك هيك خليك